بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على جميع النبي والملائكة والروح والمرسلين أجمعين، وسلم إلينا تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا منا ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة نعيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، حانا بك بلدة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إنما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك بأن يحضرون، حانا بك لذات ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. من شلكنا بحول الله تعالى في هذه الأيام تعاشى حدثين عظيمين. الحدث مسوار عند شهر النبي صلى الله عليه وسلم الربيع الأول، بمناسبة يعني لكان في مناسبة يعني إحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيام الأولى نغ الدخول الموسم دخول المدرسة الجديد، نغ الموسم الاجتماعي الجديد 1445 للهجرة و2023 2024 للميلاد. بهذه المناسبة طبعا أنهنا بعضنا بعض، كل وصلت لنا في المسجد خارج المسجد، كبار صغار ذكور وإناثا، وخاصة نيلان العاجزة الدار النغني لان يعني لا مرابطين في أي صغر من صغور، أتنهنا بهذا الموسم الجديد. وكذلك تروان غلنا أعزام، أنطلب ربي سبحانه وتعالى مع المعلمين مع الطلبة مع كل نجن حد اللي يخدم في أي مشروع مهما كان أو غير أعزام، خاطرش موسم اجتماعي خاطر غير مدرسي، كل في مجاله، أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أتكون هذه السنة سنة خير ونجاح لكل أبنائنا وبناتنا وشبابنا وكل من له عمل مشروع يعني جائز. حتى الأمهات، حتى الأمهات لانت الدار وهو لهن المشروع الأكبر والأهم، وهو التربية، التربية والقيام بشؤون البيت ومراعاة الأزواج والأبناء. أنطلب ربي لا تنتوفق، خاطشنا حقيقة لن تقوم أنت بمجهود عظيم وعظيم جدا، ويسدد خطأ الجميع ويتقبل منهم إن شاء الله. والموضوع اللي تسيو الغديس في موضوع التربية، قلت المظاهر ليست من قيمنا، مظاهر إلا أن تكون أنت تسنتد من أبنائنا في الواقع يعني لا ينبغي أن تكون. أن البلنغ هذه ليست من تصرفات وسيلة يعزم لتربى في المدارس سواء الرسمية أو القرآنية مع بعض سنتين، خاطرش هذا المجال سمى ناس وزارة التربية والتعليم، التربية الزار، ونشني كذلك في مدارسنا القرآنية كل مناهجنا وبرامجنا تبنى في القرآن الكريم، بمعنى كل جن حديث عزام يخدم في هذه المدارس القرآنية اللي تركز يعني أو أهم شيء يعني يسول السيس معنى يتركز غبص يتكتر سيس وجار عند التربية عند السلوك عند الأخلاق الأدب الحسنة درجة الأولى دي انتهت الأساس، الأساس من التعليم عند الأخلاق. وليمكن يجن حدا شين اللي يعزم سنوات يعزم التلقي الأخلاق سوشتي من وني ولي عزم ده وحدي ولي السنبتل عزم ده ولي فهم من قيمة وعزم عزم اسم معنى إذا ما يكون السن يقول يا ربي السن خلوق سدو إذا ما يكون خلوق سدو وحدي بتيجن حد اكتسب علما يتفوق تود المعدلات يزعلك مصح سلوكس لم يستقيم سلوكس دوشتيم وني شخص معنا يعزمس السنين يا غالي فرح ريح تامور تخمم دي وحدي عين وعزم انت تعزمد عاود راجعت باش كتفهم المغزى من هذا العلم. رب سبحانه وتعالى قرانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول سوره اقرا وشيني الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا فقط الناس اقرا باسم ربك باسم ربك عزم ولكن عزم الله فكر اساس رب سبحانه وتعالى بدا بسم الله وعلى بركه الله تعزم دا عزم الله ابريد ربي سبحانه وتعالى الا شي شن من ربي سبحانه وتعالى اشي شن كيفاش تعبد ربي سبحانه وتعالى كيفاش تسند ربي سبحانه وتعالى والا بتي لا تسن فهم زوارني غنطور ويعزم يتفوق انت خلق دوشتيم الا كنو بريد خطير وخطر جدا وهو طريق الشيطان اللعين يعزم ابليس يعزم يسقط كاع الحضارات من وقت ابينا ادم عليه السلام ابينا ادم عليه السلام الا السوء الا قيام ساعه الشيطان اللعين لا يدر يجي ربي سبحانه وتعالى دقن ابتلاء شنين كل بني ادم يستغرات الشيطان الى من ورائهم معنى لا يسن لا يعزم لا يلمد كل خطط كل علوم كل ثقافات كل حضارات يسنتنت وهل ينفع تعزمس وهل ينفع توسونس الا من خاسرين الا ملعون مطرود من رحمه الله. اذا نرت البالنا عندك يقن حد تكون ابريدو واي حضاره الاصل في الحضاره تقاس باخلاقها تقاس بجانبها الروحي بنظامها الاجتماعي حتى تقاسس وعزام فقط وتقدمها التكنولوجي المادي لن تغلب الحضاره المدن نغدو القوانت في هذا الجانب جانب المواد جانب العلوم جانب التكنولوجيا جانب ولكن تلاحظ الخلاق سن متدهوره زديغ ولين في قمه الحضاره ولا يوضم بصح الحضاره اللي تبنى على الروح على الاخلاق تجد مشهوره ربي سبحانه وتعالى جستنمر ربي سبحانه وتعالى تشمرت. فلهذا نحاول السو الى ان نذكر بعض وقع بعض السلوكيات اللي نرقبت في ابنائنا يجتنبونها ازمه ادرب بنسن غبسن نشيد الاولياء أنا بد مع تروانا غلان تسلان باش كدر البنسن أتكون نتني دت عزمن يكن حد يعزم القرآن يكن حد يتملقى مع المعلمين صباحا مساء مسواس قرناس شو لا وحدي شو دوشتيم شو بطاقة تجي شو الأداب شو الكذا بلاني ليتو قرص الدارت مين المفروض سلوكس في الواقع دغلد دعزم تمشيدة من عاد يكون اسم دي بين نتي دت خلق يكن حد لاني يعزم آداب طالب العلم تعزم تسلم سنية والثاني للدرس مزوار لتنسبات در آداب متعلم الآداب نزمد بينا يزمد بينا. فلهذا أون خلق الأخلاق السيئة أنت تكره باش كان السن نرتلب لنا خصيصا نربى التروان نبدأ التروان بدأ يقنت لدي سيكتسفت من هذه الصفات أستنتس بحكمة نحاول معاسن خاطرش أبريدني وتسفق على خير. ولهذا سميت العنوان مظاهر ليست من قيمنا قيم نغنمتاز بها قيم الأخلاق الأخلاق من لقن حد دي مسلم كملا سأنيني أمزاب دي مسلم مشهور بالأمانة مشهور بالثقة مشهور بالصفاء مشهور بالعمل بالإخلاص أولا وحدي الاحترام تحية أين جنو الأدب الطالب يمارو إلا أن تجي تصرفاتنا مظاهر غير سليمة معنا وللي جورا بريد نمزو عرست ونتربى غفصنا ونتربى غفص والجنس. وأول خصلة خطيرة وأعظمها وأخطرها عند بتع السب الدين والعياذ بالله. السب والشتم والكلام الفاحش والبذيء أتقدر طفلي إلا ربما أمس القسم أدي يمكن إلا أمس القسم لحصة القرآن الكريم أدي يمكن إلا أمس وعزام إلا أمس نيكول إلا غلاد ليزوص الأدوات كرتب لي شمرت ديس القرآن ديس الأدوات كذا أمدتش سادي غلط معاس أدنى خطأ أزديك لي ثلاثة أربعة نيوال ما تشي جين إقن سيسن يعني من اللي إقن حد نتيد تيقود يا ربي أدي معنى قارنة أدي تتمرت أدي دوخ أدي حار كيف أشي مسلمة دين يا ولني أدي عدات في عزم يتزل ربما يشمت الدين يتسبى الدين. هل هذا من أخلاق؟ هل هذا من دين؟ هذا أخطر شيء، هذا أخطر شيء. أنا ركبنا أول اشتهم كلام بذيء لقشرة خطير وخطير جدا كذلك ومنتشر أتقدت في ضبزا ممكن الدغلي ميدا والدي وحدي ولي وضع الروضة الدولي وضع الروضة الروضة الدعق على شيء لا تدرت أتقد ممكن يلمدي والنو هامي سبتة سموحيت أكانوا يسلسنا كانوا تنقير لابد لو أنا قاريت معاس لزعلوك لي قاريت مجارس لي قاريت. هذا شيء خطير وإن التربية إن السلوك على عرض في ضب الزن. وأكثر من ذلك ربما ديني والو أتغرسني سعجب الحال أتفرحان أتشجعا ما شاء الله درجاز يقال لي السوال وبهذا يكون رجولا سوني والو أدي يكون درجاز بالعكس وني اللي توزن تبريد الشر بتجي تمني سيني والني واختني جس الحل في تلك اللحظات وتقبل ديني والني بعد ذلك ما تعود مرة ثانية أتقل انطرارا نطران الرياض نطران البالون نطران جارسن أدنى خطأ أزديك ليوال بدأ يقولون شان أموني سلغاسن تلمي نطران نغ إمارو في هذه الأيام برك لشخص أسبوع زوج دقائق الله أعلم ثلاث دقائق فقط نودون وجار وجان خمس مرات الله أعلم يسلغ يولد وشتيمن من أولئك تلمين الأغلبية نسموكم قاعد ظلام قاعد زمن في مدارس قرآنية ممكن يجنسن وسيان أو مهم جانسن وعزم كيف لا يترار لا يترار لا يترار لعب لا يترار أدي خسر الجنس خلاقس أول شتيم. وهل سب الدين دي قشرة بسيط عادي يقرنا أول شتيم دي قشرة بسيط؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأنا ليس المؤمن بالطعاني ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء نعم بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البديء أربع صفات. ليس المؤمن خاطي يمسلم ويتصف بهذه الصفات يمسلم ويتسبى ويلا عن دين دي مسلم بتاتي دي مسلم مفروض تسبيت بمجرد لعن دين خلاص يا ارقبي ما نعتجي دي منت عاود راجع منت راجع لحساباتك راجع دينك أول اشتيم راجع لحساباتك تقول ربي الزوج تدفعوا لك أيها الطالب العزيز أيها الابن العزيز كالسولة معهم شتويم أتبلغم يا حضورا الأولياء كذلك أغنعون في هذا. هذه أخطرها نرت البال نخصيص إذا تنحارب خطرش من أسباب إلا أردون ربما المصائب توني يقيس المشايخ التسول أظن في هذا المسجد التسول يسد لداك ضيف شيخ كبير عالم جليل إتو ناس ما حكم من يسب الدين إناس أفيكم من يسب الدين إلا غير موسى تسب دينه يستغرب شيء غريب خاطر أكون هذه السلسة غير صديح حار أدير والقاع ودي مسلم لاش ودي مسلمان. كذلك توني دق المظهر أختاره أضوات تغب السيودون توني شيء زهلتنا أتندوى وهو عدم التحية القلت نسلم أول شيء ربما لتسلم هذا التلميذ أعزام غير الديات فيها السلام عليكم وشو السلام بينكم تحابوا لسلم هذا التحية لسلم أتقطعت مع التلميذ أصغر ممكن دي عشرة أدي ممكن يقن شيء السلام عليكم أدي ممكن يقن. وأغرب من ذلك ممكن تعزمت السجمة تشسين السلام عليكم ده واحد سنين مارو نشينا كان قارس مارو التلميذ زمتنيني ده واحد التربية هذا القدوت النبدأ نشني بس ليس من أدب أبزنت ليس على ليس ليس نفوز عليك. إيش تسلمد؟ سلمنا تعزام. أتفضل عزام تسلمد تفضل تسلمد تلاقي المعلم تسلم غرم تسلمد قال سمد نشام شتشين تقطعت فوز عليك وتسلم تغفس بيلا هذا بيلا الأدب ومن الله يخص نزيد حقيقات اللي سمد واللي تربى في هذه النقطة بالذات أجيت تدات شاكوتي طفص زي بدي ممس لا سلم لا ولو مين المفروض أختني فقل غلا دي جور عاود سلم أجي تسلم ذات وتتفهم طريقة الصدر سلمت بين بلي اللي تتدد باش كبات كان حد بريد غادي تجي البالس ممكن تقبيل ممكن الاداب شريت تاوي تشرى شريت سما تشرى انتوني كذلك لقلت التحيه انت التحيه تمونكس يغلب بصح خاطرش ماشي نير يغلبوا لي سما دن ولي قارن اي ناس يقطع ضغط يوتيوب ضغط تملاقيت سلم داس اي ناس خاصة الوالدين خاصة الأقارب دي بعضهم بعض كذلك من المظاهر السلبية المظاهر السلبية أن غزار في التحية في وقت الصحابة رضوان الله عليهم سلمن دي بعضهم بعض في كل لحظة سلمن على بعضهم بعض في بعضهم بعض اللي يفقد مثلا نجر معاه بعض يفصلتني قشرة دي دقيقة يتزوج ثلاثة دي عودة ملقى السلام عليكم أوه 5 أيام مو 10 أيام مو هو كذا تملقى أنبتة ونسهر ولد الحياة. نقطة أخرى من مظاهر اللاند وهو يعني ولبهينت اللاند تذكر أنت يا داني في درس كامل وهو الأكل في الشوارع إشا إغلاد وأكثر من ذلك دورما دواني اللي تت البقايا ديقن وحبا نجو ديق تقرع ديقن الفلاش ديقن كارت ديقن كذا أتطبع غلاد ولي هذيك ولادنا تفهم الشور اوسخ الحمد لله ما ربي قبل نتغنى جمعيات لا غنى جماعات لا غنى اصحاب النظافه لا نخدم نتعفر ربي قبل غبسن بصح ولي يمكن يزمن عاد الوقايه خير من علاج يزمن ربي ما الا هو ترمي اصلا الشغلات زار خطا مزار الشغلات وانت تغلات يقن حد عاقل متادب ولي تتغلات او الشغلات يزمن تنحارب كلنا نحارب صحيح ليس مطعم لكل صحيح الامتشاس كأولياء أنسي وال قال تروان غولي نزمش نغلاد حمالك تشلس المعاشة تشديني باتا يتشمر المعاشة يمكن أتاوي الغرسان همتي الشغلات يجور أغلاد يتفر شيء تبغر من ينكد باتا نعم تتغلاد الشمان شيدو شراب يتبع شراها نعم تتغلاد وشي دوال وتلحاق وجربوا موني وغير يتفقس يكل ولادي بالزانه ولاد حتى ولاد الوقت الشعزم كاع علاش ليكل كاع اكيد تفغروا من الدور غلاد وسقي الماء مسوتات وسقي الريح تمر تشاد وسقي ليس من اداب الا تشد مع شغلات رحت لدبا متحونات سولم تان من تاني توس غندون تعليقين او تسمن او السفاسف وسقايت نيوسيون حلويات ودون فلاش ودون شيبس ودون بيعاتو نتوشمار نتوسخان منش هادي صغف اختني يعني في تشيتا تحنوت اللي بديت تتاع ايها الاولياء استمتي طاروان وستيش الريال دي صغف السيونو واسلم مالي ميتش العدي ما غسر الريال يطلبها شيء واللي كل نزول وخدمنا ما نيخز وقع باتالي شري شغرسن باتالي مع سيقشرة داوي قشا محترم يويت اللي كل اللي قتلهم جت اللي يكون يتطور لساعة مثلا يوم عسق المعاشة تاوي تشكارت محظي سعادي وضلقتنا الراحط عدي ريح تامورت يسير ريفاس يسير ريح تامورت يش خاتي أغلاد خاتي أغلاد ليس من أداب يمسلموا للتجيام وتتنا أغلادي كل اللي وسخت بتعد البنادام موت البنادام الحيوان عزله المقام عندوني ولسي لا شخص العقل بس البلاد مغرس العقل لتوربا لتستمى داس يزمن حاول اسقاس وانا عن جون تحدي يقول ابناء اللي تسليمي شتوم دي مزوار والتت تغلاد تيني ماسي بعضاكم والتت تغلاد تقدي قلت والتت او الغرم ولكن اللي نعم تربالش النعم تتطمر تتغدنوب ولتحافظ النعم عشاء تكون السبب ربما انه ضيع علي النعم تني وهكذا شتي سيولونا دي سيولونا دي سيول ان نقضي على هذا المشكل بإذن الله كذلك كل نقطة الغالب دي ستطولنا وليمكن الطول عجار ومن مظاهر الأنت ليست من قيامنا لهيئة المتغيرة لهيئة ترمنت بدل البعض هو قاعد ملك السوالغ عن تصرفات خاطئة في بعض أبنائنا هو قاعد كان دور المشكل ولا ندس مشكله فقط وسيلة ما شاء الله سليم إلا ما يقول يا ربي ليجور بريد رب سيكمل يسنمر يحفظ وسيلة هو رب تهدى بشكدي على بريد مش كده تبع أين له اتماره له متغيرة لازول بعزم لازول ليكل أزي السيل أنت فرتني لقمت ستي سيت لك سكل رجل زاوس قلطامس قلطامس اللي تلو جنة جس زيت جستني لا إله إلا الله لعد الشباب شتي درجة هزنا طمطوط زار بأي صنف مناطق جديمانش مع الذكور مع الإينات إلا تدارتك الوالدين سلانتيني ما مسلا ديني أكيد ممكن لو لن يستوال خاصة مثلا يتزعليك في المراحل الكبرى الثانوية المتوسطة أدي ممكن ما مسلا تستوال تديني تستوالنا أدي ممكن لو لن يستوي لقع لا لبعض الوالدين بعض ما حسبنا ديني دق فزت تدرجولي تديني تيوي الوقت إذا ما دي كنم من إذا ما دي عشم من يا أخي خطأ كبير والله انحراف أدعى الطالب علم يزود يعزم يترقي لسين تفرتنا دي السيريد ما تشيت الجود خد سبين تديز ما تبين أدعى ممكن أعزام خطر لسنكات خطر أعزام سوال ناس المراقب يعني في مدرسة قرآنية مصحمي لي يزود ليكو لي أنا كتل وقت أدعى تسكعت شيت نغد سبينين عند شطوتين لي يحسب لي جوشرا بالعكس لي وطال يوطل الحظين لي شبه همانس بالأنثى وملعون يقل حد يتشبه همانس بالجنس الثاني كنت نوع الحلاقات كان رقبت انت شيء غريب وغريب جدا ليست من قيمنا ومن أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من آدابنا إطلاقا حقيقة شيء غريب هامي خطر مونك زوال يمونك زوال دروس ويسوال دروس وتنبهن ويقارن ممكن إذا خلص غفص آلاف يعني 20 25 30 35 50 60 100 يلي لانت نعم نعم باش كدير قزوص اللي يخلص غفص معصية كمان يتخلص غفص الريال يسرب يعني يخسر ماله خسر على مرتين على ثلاثة يخسر الخلق قيامس يخسر ريالس فيما لا يعني معنى الريال نيز ما تحسب غفص فيما أنفق شيء قيمة تحسب ينفق في قشرة غير جائز تحفي فرنتني هوني مسلمان أو هوني مسلمان يعني تستجل هوني مسلمان مستوردة وأخطر من ذلك صار علي تبع يبين يبين وتجين ممثل مغني لاعب والسنبتة مشهور كذا وغيرها في هذا المجال كذلك تقليد الأعمى تقليد أن غاد الجن أن الدلفان يسد يلا أقل في الهيئة لك غمارو صار ممكن في الهيئة لسغل بتفاصيل التقيد بعد التلاميذ لا أعزم ولدي زعلك تخيب السنوه سوالخت من وخيال من واقع لنتعشى ليقنا سجن خيطة أفوسس يدورت على مرتين ألوان مبتا الخيطني مبتا تشجع نسيس لك زيكي في البالون يعني انتقفت انت اللي يصلوا عزم علم طلب علم ليقنا سكت كتسر مخت يقل له انت دليل التزك وقته ورخت وساماشي جو على يعني اساس اللون ليكيب البالون اللي يتبع هذا هو المستوى عنده طرونق عنده الهمه العاليه لانتو جينا غير قرانغم المسؤوليه النغد الهم من دينا غير قرانغم ان لا البعض لا السلفانه لا الضخ تجر تسد تسقدر انت برشانين من بلاستيك تقن شاب بقيمته كذا تقن تسقدر تبرشانت الدراسه سغلات بالتوريق انت صغرت هذا قليستيك إدلاستيك أمو ماشي جيلي قنتن انجرني نفسونه هل هذا من أخلاق من أدب هل هذا من للذكور نيرجازم أمسدنا نفسونه الساعة تتفهمها ربما في كتل وقت سابق قنت تقول لا الساعة لاش مش كنت تقول نفسونه كان طوط ديسان ولا الساعة تتقن تقن الساعة تمجي لاش لاش ساعة ولا الساعة لاش السو ساعة المنتشرات لتوقع على الأقل نفعل وقت بين الساعة بصحة شرا وضدنا هم بتدل مع ناس سما يتسو ما يتسونو ما يتنديو يبتا بتدل هدف سيسن ونسين لا تفكير ولا الشكت الهمة ولا قد تفكير أموني مهم قننا تقنع جينا دجا تقليد أعمى كذلك دائما في التشبه بالجنس الآخر بالغير بغير المسلمين تقليد الآير أيضا يمار اللون أتقيد بعض الألوان زيوان يبين اللون تزاو دا وردي ماشي جو شاب يقن تركو دا وردي إنه بتلا يجور طالب علم يزور يعزم داير نمس داير نورجاز ننتزوتوني الذكر الانثى ربي يجو الفرق ليس الذكر كالانثى لاش خاتي دكان هو دكان وليمكن تخدكون دكان وليمكن وخاطرش بات تكون دكان تخلط الدنيا خلاص ربي يخسر تعمر الدنيا هذا رجل وهذه امراه هذا ذكر وهذه انثى تشتشينا تخلط التبعد او نبريد ولا يعني لا وللسيود الى يعني ابريده وحدي تازي وين يمر البنات تلقي سحوليس ما شاء الله حولي ترشست باسكت ماشي جو تملالي نوصق اللوان نجر الفان ترنين معناه بتا جنام الوالدين اكيد الوالدين اسمحن بتا ونتنين لا ساغن دي بسيونه بدعوة وبأخرى تفن أسباب وأعذار من سنت كذلك معاس في هذا التشبه وهذا التقليد أيريض حازم ضيق يتغسل أول دجرار ديس بسين يخلق لبسي يمارو يجوري تحازة يعني الفيزيو يعني البعاتني هذا عاد مشخص أيريض مشخص وهل ستر العورة يقارم يمسلم يكشف عورته للناس خطر ستر العورة أو قضية غير أتباع العورة مباشرة يعني بحد ذاتها يعني يمكن هذا قرن أيريض مشخص شد هذا يشخص عورته لا يجوز ملعون وني لي صار يعزم هذه قنارد ماشي جو نادي قن الشورت الدراسة زغلد ليس من أبنائنا ليس من قيمنا تسيل ميران وتكرار أتقد طفلي ممكن 10 سنين 8 وجار دود ولو لتزلي أسي قنارد نسل كوستيمت يبين تركو دي الشورت شورتني وليد نجي فدن تغميمه يسرعان تبا تريح تامر تسيوه صندوق الريبتا إن لا يطرر معي مدود شاس البالون كذا لا يطرر القميص سوى دي بتلا نديس يقن الشورت هذه السيلة القميص لا يطرر وش تهمي بتلا تسارى بعد مني العورة تكشفنا وتكشف وش تهمي لها هل هذه من قيمنا من أخلاقنا كلها أخطاء عند رتبة النرسان لا تتجنين وراني لا القمصة توطى الخلق سيتوطى ويتيو الخبار الحيالة تمنكوز ميلي قل العورة توكشف ما سميدن بمعنى الحيالة تمتت خلاص وديقي ميقل حياجة رسان لنرقب العورات بعضهم بعض لنرقب هيئتني أديلوا لي قشرة طبيعي يكشف العورات لا باس هامي غي والف يرقب مدوش لسي تقنى مني والف خلاص يا قمة مني أنا غادي يرقبنا غادي عشقا كيف كيف لا باس شي خطير أيها المسلم بطني ودل هذه المرحلة كذلك الأدوات حتى الأدوات ديس اختلاف وكيف كيف بتي قشرة يخص الأنتان أنتان تيزيوت نوتفلي نوتفلي أنسبد أنفرق أنفرق ونخلط وقر كيف كيف وهو كيف كيف كوشرة وحدس كذلك في التزيون استعمال الزينة نختنطر تشفيف الشعر دهون انتجن الكريمات دين السنة بتس نسمي لانا نفعت زين النظام سنرني كذا التقدي قنت ختم سنة ثلاثة شاب طالب علم لازال يعزم يقنت ختم تبع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يتقن من يتقن من ينجموا عند خدام يتقن على قلبته يقني كت ما عليه أدينا كتب على الرسول سما يتقن سنة ثلاثة يتين ذلك كتب على الرسول سما إن يتقن ثلاثة أربعة دمانيو ها أترقب دمانيو تلقي دين في معتنا مولينا غسل الموتر ما شيجين كل قل ما شيجو زعوس كذا أتلقي لي فسنس الشهر نص خدام نعود إنني ترقبتني ياك نعم من جيني شبة اللي تبع إني بتستقرن إني المنايو شي خطير وخطير أتلقيت شاب يمارو تلا تزعليك يرجزن تلا ولا يزعلك ساعات يزعلك الشرنس الدقي يلقن والشار يقن علق لقن يلقن جوليس واحد سنتيم تقريب خد ياول واحد سنتيم الحيوانات بركاش خصها الشار واحد سنتيم شي غريب من سنن الفطرة مسلم إلا يتطهر يتصفى يمانس يتنظف يمانس يتسى الشرنس أتقيني شي تقنوا الشهر بالعاني من دزعلك يتزعلك ليجي يتزعلك سي أتقنوا من سبعيد السقود شي عالي عجب بس الحال هذا تقليد أعمى كذلك في الحجاب أنسيوا الحجاب حجابي مرة جري تبدل أحولي ليت منكوز تقشبي لنرنينت إغولاد سوى أغلاد أعزم نوع بتعزم مدرسة قرآنية أتسو حولي نجد قشابي تبشكت بصح غلات الدور سق شابيت ملونه مزركشه ربما مشيت الجو للفان ولا تزدان إمارة وليك مع طالبات عيني تيني أزمنت واتقنا تقشبي تغلاد السيني ممس روح معليش أربال ما تقن تقشبي تني السيني ممس روح انت هسخت دستوش تقن بتلك نقار نقار سنت باللي أعزم وانتم لقلت سديقا أغنف العزمنت نقار سنت لسان الحال ممال انتجا غموني نتخالف أعزم أعزم سيتونا تشرا مدرسة بعد تزول غرسنا سيتونا تشرا وضيدن نطبق نديس شرا وضيدن بتسقار السلوكني نقارس باللي أن أتعزم دعزم جديد عزميها ساعات تفقدي ناسكو على خير قال جدول إن شاء الله إن شاء الله مصح الخلق يددني التصرفات أتكونن لأننا نخص الدارت نظام النغناء سعد انت الدارت شي خطير أموني تلبيتني وانتكل بسيسة الشتة استوحديد أم صالحة مربية لاش وليمكن كذلك يعني كل موضوع ده وسع الغرب تيش ما تطول غجار أورار اللاعبو في كل مكان وفي كل وقت تونيا يغلب يغلب يغلب حقيقة شيء غريب وغريب وغريب جدا أم بنت أنت وخلقي ورار أدي فخص عزما ديرار أدي فخص إكوالا ديرار إلا ما سمتحانات لا يترار إلا في كل مكان يترار من غد سويد لا يترار يعني البعض نتلم السوال البعض وكثير ما هم يغلب يغلب إنه يغلب يا ونطلب على ونطشر وضعها سمني غولة دي مشهور دي ما ملاحظة من نوتيش اللي تونا يو الأولياء هل من مي ضموني هل من مي قاعد تروانا رشاسي قلت لهمتي يا ليش رشاسي الموضوع قلت شارتني الشغل لقن وراجع عرضني القرآن نغسي دي ختمنتي دروس نسن قاع مفهمنتني التامري نسن قاع خدمنتني العمل نتدارت قاع كل كل كل قاع يسون جنتني إذن قديت نورا الحق دي قشرة لان دي سجل إسراف غريب وغريب جدا إزمان بد جميعا باش كنسجل حد الحد دا سي طروانا بالمي اضرارا كيفاش اضرارا مع ماني وماني اضرارا اموني خاطي كاع في كل وقت تلقي دول غريب ماشي نغلا في وقت الجدي والنشاط الاطرار بسي هادي يمكن مصح كثير بهذا الشكل لا شو هو خاط شي غريب ومن مظاهر اخر مظهر وان كان يمكن لاش راه وطيدا اين ذكري للمحافظ نعم اجل المحافظ دي سنت الروضات ليجل وعزم ليتكرر تفرس ما نعزم لي لحق دل حق عزم فعلتني الحق نشني نتنشمر نشبجننا العادة عزم كتاب القرآن الأدوات تكرر انت مرت إلى هالدرجة نخس عزم إلى هالدرجة تجيس قيمتي وعزم صحيح المحافظ ممكن الزنط يمكن بس هنرق بيقل حل خلاف وهو ذاك الري تمرت وهو ذاك الري ما إلا الزريغ ولا تكرر دي سمح فاطنتني أسيري اللان بس هيجوز معقول ممكن أموني لهذا النرت لبنا كذلك لهذه النقطة والأسباب يتجن أموني يتنينيغ باختصار الوقت لا يسمح لها نوضحها ضعف الوازع ولدت رب عليه سنقد قد ديني بش كدي تشمتد خلق لعبادة الله وأول مظهر للعبادة هو الأخلاق الأداب الحسنة كذلك يعني إذ بابا وتربين ترى وانغ تشرنا مني ضعفا هشاشة ليش قلنا يكتل همة ليش قلنا خلق ده وحدي ينينا لموني لنا بريدنو طبعا تسرب من مدارس قرآنية لن يغلب نبدأ نرنين تقول الشيء خطير تقول الغول تقول المرض يجري يستفحل تغيز عليك يتوطى متوسط الابتدائي تخلي الأولياء عن واجبهم والشعير ندولي الشعر الوالي باللي يكتل الواجب دزعلوك تشخص ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم خطي أنفسكم يكفى وأهليكم وتجد أنه لو قيت للتغرم ترواج تزوجتك وجدي ما أنت الشيء بقيابة كل واجب تتخلي تسيس الشيء بقيمة قل حساب عسير وعسير جدا وشعرنا كلها الشعرنا سوى المسؤولية العظيمة والضعف والضعف ستر منصن والسليما والسبب آخر للسلام للواقع والأغلبية الواقع عند نتيوي الوقت قاعميدا شيء خطير مبدئه عند الله المبدأ الأغلبية غير سليم الأغلبية لا يؤمنون الأغلبية لا يعقلون وقليل ما هم من عباد الشكور مؤمنين إني قدني ربي قليل ما هم إذا ما تكون أنحاول نكون مع هؤلاء ترى وانا عطني السكر بشكل تكون معين النوم مع القلة خاتي مع الكترة خاتي قعميد تجن يا أخي خاتي ضمو يا أختي خاتي ضمو كلمت وانا قعميد وهو المقياس وهو المقياس أرقبت الصواب ضديني قرم من ربي سبحانه وتعالى قرم من لين دم انت مجيدتنا من غوه وأعزام من نغم من غوه خاتي قعميد تجنوهو هذا المبدا لازم نحارب الواقع نشيط نغير وانت اللي بدل تاثر لجنا لا غنى الدين نغلى غنى المبادئ نغلى غنى خصوصيتنا او تقليد الاعمى اللي اختنطرو بلا تفكير بلا تبصير العواقب بلا شو تخمم غلط السات ستطمن مهم جين يلا ندو سنين دم مرحبا تساهل مع يعني في التعامل مع وسائل الاعلام ووسائل الاتصال وهو الاخطر يعني شيء لن يبث كل السموم عندوني تليفونات خاصة ذكية وسائل الإعلام لشيء غريب وغريب وخطر جدا زواني بسينو قاعد عندي دفكر بقط دفكر بعضنا بعض يقول السموم لتشناختنا والفراغ وهو مربط الفرس يقول حد اللي طالب غرس قوة غرس نشاط غرس هبارك حيوية غرس طاقة ما نتيج بتجيت للفراغ بتجيت للفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ما شاء الله وش صار بالقوة بتتكمل هذا الشيء ما رجيت للفراغ تتقرص روح الجنة تخسد روضة بتل نفسي تنغو تنشر بالحق تشغلنا بالباطل أكيد أن نتمنى والحل نتعاون على الأمر والنهي أن شمر مسؤوليتنا كل حد اللي شمر مسؤوليتس كل حد اللي قمس الواجبس كل حد اللي السم بالله راع وكل راع مسؤول عن رعيته وجلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أمر من الله أن نتمنى نسنت بلي الفلاح النقص عاد نشحن تربنا صار تكون صالحين صار تكون مستقيمين في الأخلاق قبل كل شيء في الأخلاق في الآداب قبل كل شيء بتنقصي للمجتمع يستمر قاعد معاون وتعاونوا على البر والتقوى أختم بهذه النقطة أطلب رب سبحانه وتعالى جميل الذين يستمعون قول في اتباع أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرسل ملائكته ومرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.